حتى يعمي على العدو إذا كان العدو قد بلغ وقد دعي وأصر يعمى عليه حتى يهجم عليه. وهكذا أي خدعة يخدع بها الحرب ليس فيها نقض عهد وليس فيها غدر لا بأس، مثل عدو تحصن شق على المسلمين حربه فيرسل الجيش أو السرية للهزام وأنه منصرف عن الحصن حتى يخرجوا، فإذا خرجوا كر عليهم ورجع عليهم وما أشبه ذلك من أشياء ليس فيها نقض عهد وليس فيها غدر، ولكن كذب لمصلحة الجهاد سواء تورية أو كذب أو إرهاض ما يدل على الكذب. وهكذا حديث الرجل امرأته أو امرأة زوجه فيما بينهم لا يتعلق بغيرهم فيما بينهم، يقول لها سوف أعطيك كذا أو سوف أفعل سوف أشتري لك كذا حتى يرضيها ولو ما شرى، وهي تقول إن شاء الله ما أعود عبد سوف أفعل كذا وسوف أزل البيت وسوف أسمع وأطيع وسوف وسوف، وإن كان في نيتنا خلاف ذلك لكن لجل إزالة الشر وجمع القلوب وعدم المشاقة فهذا بينهما لا يضر غيرهما ما دام الحديث بينهما وفي مصلحتهما فلا بأس أن تكتب عليه ويكتب عليها فيما هو من مصلحتهما وجمع قلوبهما ولا يتعلق بغيرهما. وفق الله جميعا. ما هنا كلام الإمام النووي رحمه الله أن ما زاد على الثلاثة المرخص فيها كان لغرض صحيح، كل ما كان في المعنى يدخل مثل الثلاثة مثل ما كان سيد عرض غزوه فر بغيره. الله يحسن عملك. الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته صحيح يعني ربما صحيح صحيح. طيب الوعيد الذي ورد فيه يدل على وجوب التحسين ليس منا، هذا الله في الوعيد لأنه العبد يعتني بالقرآن حتى تخشع قلبه وحتى ينهب لما يسمعه يتحرر معنى التغني التحسين. الله تحسين الصوت والجهر به إذا دعت الحاجة إلى الجهر. قول الإمام سفيان بن عيينة يستغني به ليس لا لا لا هم على الشغل فعندما يجهر به يحسن صوته يجهر التحسين. الله حديث عائشة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجر مش فيه له أجر يعني يتعب ما هو يعني يتعتع فيه يشتغل عليه بعض الحروف يجهد حتى يتعلم، نقول أنا ما بعرف ولا يقرأ يتعلم ويصبر يسأل إخوانه وهكذا حتى ينجح له أجر القراءة وأجر الاجتهاد. ليكذب لأجل أنه يخفي عباده مثل الصوم وصلاة وكذا، فتقول أنا ما أكل شبعت أفطرت أو تغديت، هذا ما له حاجة وهم مشروع وهم مشروع المقصود صايم فيها شيء ما في شيء إذا كان صادق